بسم الله الرحمن الرحيم. إنه بزوغ عود جديد يحتفل بقوة الجسد ولا يحتقر حول حوته. إنه ميلاد معبد الشيطان. إنه ميلاد معبد الشيطان. إنه ميلاد معبد الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطانيون عبدة الشيطان واليزيدية أتباع الشيطان قلوب لا تفقه أعين لا تبصر آذان لا تسمع شعر عقيدتهم تراتيلهم. إلهنا إبليس الأكبر اقبل صلاتي وتذللي وأنر طريقي ببهائك الساطع، وعندما يدنو يوم الأخير تجدني شجاعا عند استقبال الموت وعلى أتم الاستعداد للانتقال إلى أمجادك في النيران الأبدية. آمين. ويلهم طقوسهم عبادتهم مراتبهم أفكارهم طبقاتهم أعيادهم أغانيهم. شيطان الجحيم يصرخ وملائكته تهبط على الأرض لتنتقم. الطغاة يحققون الخراب على أرض الحب. الشياطين تتآمر لتقلب الجنة إلى رماد. راية الجحيم إلى الأعلى، راية الشيطان إلى الأعلى. الجنة ترتعد من الخوف، الشيطان سينتقم لنفسه. لعنهم الله، إنهم مسخ حقيقي. عبدة الشيطان بهائم في صور بشرية لا. بل هم أضل. والمعروف عن عبدة الشيطان أنهم يضحون بأولادهم عن طريق الذبح، ويأكلون لحمهم ويشربون دماءهم، والبعض منهم يأكلون غائطهم ويشربون بولهم. أتباع الشيطان. والشيطان عند اليزيدية يسمى طاووس ملك، أي طاووس الملائكة. واليزيدية يهملون عبادة الخالق سبحانه وتعالى ويركزون على تقديس الشيطان. أتباع الشيطان. وتعتقد اليزيدية أنه إذا قال أحد من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فواجب اليزيدي الذي سمعه أن يقتل القائل. أتباع الشيطان. ولهم ليلة تسمى الليلة السوداء، وهي المعروفة بلفظة شفرشك، حيث يطفئون الأنوار ويستحلون فيها المحارم ويشربون فيها الخمر. عبدة الشيطان. عبدة الشيطان. عبدة الشيطان. عبدة الشيطان. عبدة الشيطان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، الحلقة الأولى عبدة الشيطان واليزيدية أتباع الشيطان لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن عبدة الشيطان. وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: تعريف عبدة الشيطان، أشهر شخصياتهم، شعار عبدة الشيطان، عقائدهم، طقوسهم وعبادتهم، أغاني عبدة الشيطان، عبدة الشيطان في إسرائيل، وعبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبدة الشيطان في دولة مصر. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب عبدة الشيطان، تاريخهم ومعتقداتهم لممدوح الزوبي، وكتاب تجربة شخصية مع عبدة الشيطان لعبد الله كمال، وكتاب موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب للدكتور عبد المنعم الحكمي. فنقول وبالله التوفيق والسداد. تعريف عبدة الشيطان: فهي فرقة قدست الشيطان عن طريق الأغاني الهستيرية والتي تسمى بموسيقى البلاك ميتال والهافي ميتال والديث ميتال. طبعا معنى البلاك ميتال أي المعدن الأسود، والهافي ميتال أي المعدن الثقيل، والديث ميتال أي معدن الموت. حيث وصل الأمر في بعض كلمات هذه الأغاني إلى حد شتم الإله ومناجاة الشيطان، كما تكفر هذه الفرقة بجميع الأديان والملل، وتمجد السحر وتنتشر المخدرات في صفوفهم انتشارا كبيرا. والبعض يقول أن الذي يمول هذه الفرقة هو الموساد الإسرائيلي. وللشيطانيين علماء نفس وشعراء وملحنون يضعون الموسيقى والكلمات ويشجعون على سماعها، وذلك لكي يتقبلها العقل الباطن عند المستمع، ويتم إيصال رسائل وإيحاءات الموسيقى الهارد روك إلى المستمع بطريقتين. الطريقة الأولى وهو تسجيل رسائل خفية بطريقة معكوسة، بحيث يتلقاها وعي المستمع إذا أدار الإسطوانة بالطريقة العكسية، وعندئذ تسمع بوضوح الرسالة المطلوبة التي لا تستوعبها الحواس الخارجية، بل تدخل في عمق العقل الباطن للسامع والذي يبدو عاجزا عن التصدي لها. ومثال على ذلك أغنية تسمى الطريق إلى الجنة، وهي لفرقة من الفرق تسمى الليد زبلين. ففي المقطع الثالث من هذه الأغنية رسالة خفية يمكن سماعها عند إدارة الإسطوانة بشكل معاكس، حيث تقول هذه الرسالة: يجب أن أعيش للشيطان. الطريقة الثانية وهي التي يتبعها نجوم الهارد روك لإيصال رسائلهم، وذلك باختيار أسماء ذات مغازي مشبوهة للفرق والأغاني، تهدف في مجملها إلى إنكار الله تعالى وتمجيد الشيطان الرجيم. أما أغاني الهارد روك، طبعا معنى الهارد روك الحجر القاسي أو الحجر الصلب، فهي تحمل غالبا أسماء توحي إلى عقائدهم، مثل أغنية الطريق واسع إلى جهنم، وفي أغنية لفريق من الفرق الموسيقية واسمه البلاك أدس أركانس رسالة خفية تؤلها الشيطان، وتنتهي هذه الرسالة بضحكة شيطانية عميقة. ويرى علماء النفس أن هذه الإيحاءات تصل إلى لا وعي المستمع وإن كانت بغير لغته وغير مفهومة، فإنه قادر على فك رموزها، مما يؤثر سلبا على تصرفاته التي تصبح أكثر وحشية وعدائية. أما من الناحية الاجتماعية فالمهم بالنسبة لأتباع هذا الفكر هو نسخ القيم والمقاييس وإزالة العوائق والضغوطات العائلية والدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أما من الناحية الجسدية فلهذه الموسيقى تأثير على حاسة السمع والبصر وعلى العمود الفقري، وقد تصيب القلب بالخفقان الزائد، وتؤثر على عملية التنفس، وتسبب بإفرازات هرمونية مكثفة، مما تؤدي إلى انقباض في الحنجرة. ويصف أحد الأطباء النفسانيين هذه الحالة قائلا: إن موسيقى الهارد روك تلعب على الجسد وكأنه آلة موسيقية تماما، كما يحدث أثناء تناول المخدرات. إن الأجهزة المستعملة والمكبرة للصوت تصيب آذان الشباب، والتأثيرات الضوئية تؤثر سلبا على النظر، انتهى كلامه. أما من الناحية النفسية فإلى جانب العصبية والغضب والعنف وعدم التركيز والوصول إلى حالة من الهستيرية والهلوسة والانهيار النفسي، فإن موسيقى الهارد روك وبالذات موسيقى البلاك ميتال تنشئ في نفس المستمع ميلا نحو الانتحار وتشويه الذات وتدمير النفس والتحريض على التدمير والتخريب والهيجان. فعلى سبيل المثال، في عام 1969 للميلاد وفي أثناء حفل لفرقة تسمى بفرقة الرولينج ستونز، قتل شاب زنجي أسود أمام أعين الحاضرين، لكن أحدا لم يكترث بسبب تأثير هذه الأغاني، واستمرت الحفلة وكأن شيئا لم يكن. أما عن أشهر شخصياتهم فأولهم كراولي، ولد من عائلة عادية متوسطة الحال وتخرج من جامعة كامبريدج في بريطانيا، واهتم في البداية بالظواهر والعبادات الغريبة ودافع عن الإثارة والشهوات الجنسية في كتابه المسمى الشيطان الأبيض، وألقى محاضرات مطولة عن الجنس في بريطانيا. انضم بعد ذلك كراولي في أواخر القرن الماضي إلى نظام يسمى نظام العهد الذهبي، وهي جماعة سرية تضم شعراء مثل الكاتب الروائي المشهور عند الغرب ويليام باتس، مؤلف رواية دراكولا مصاص الدماء. وأصبح كراولي بعد ذلك هو المعلم الأول لجماعة عبدة الشيطان. أنشأ كراولي علاقة شاذة مع الكاتب ألين بينيكس، ثم انغمس الاثنان فيما بعد بأعمال السحر، وأعلن كراولي بعدها أنه يتمنى أن يصبح قديس الشيطان، وأنه يسمي نفسه بالوصي الكبير أو الرجل الشرير. وفي عام 1900 للميلاد ترك كراولي العهد الذهبي وأوجد نظاما خاصا به سماه النجم الفضي، وراح يسافر عبر العالم، حيث بقي لسنوات طويلة في صقلية مع عدد من أتباعه، واشتهر بتعاطيه وترويجه للمخدرات وتقديم الذبائح والتضحيات للشيطان، وذلك مما جعل السلطات الإيطالية تطرده من البلاد، فذهب إلى جزيرة سيلان حيث ارتبط مجددا بالرجل الذي ربطته معه علاقة شاذة وهو ألين بينيكس. وقضى كراولي عمره مسافرا من بلد إلى آخر يبحث عن لذاته الجسدية مع النساء والرجال ويدعو إلى الوحشية والشيطانية، وقد سافر إلى صحراء الجزائر للقاء روح الشيطان هناك كما يزعم. وفي آخر حياته أصبح كراولي يعتقد أنه مصاص الدماء حقيقة، وراح يحقن نفسه بالهيروين حتى وجد في النهاية ميتا بين زجاجات الخمر وحقن المخدرات. الرجل الثاني رجل يدعى أنطوان ليفي، وهو من أصل يهودي أمريكي الجنسية، تزعم هذه العبادة بعد وفاة كراولي المؤسس الأول. ويدعي ليفي أن الله عز وجل ظلم إبليس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما أنه ينكر الأديان جميعها ويطالب بدليل مادي على وجود الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الأدلة التي تثبت وجود الشيطان كثيرة على حسب زعمه. وكانت أبرز سمات المعبد الذي أنشأه ليفي في عام 1966 للميلاد والذي سماه بي تشيرش أوف ساتان، أي كنيسة الشيطان، تتمثل في تمجيد الشيطان والاستمتاع بكل ما حرمته الأديان والاستعانة بالسحر والسحرة. أقول إخواني في الله، ومنذ تلك الفترة استخدم ليفي وأتباعه موسيقى البلاك ميتال، وهي موسيقى عنيفة جدا تصاحبها رقصات هستيرية عنيفة أثناء ممارسة الطقوس التي حدد معالمها الأولى المؤسس الثاني ليفي. وقد خرجت دعوة ليفي إلى خارج أمريكا ووجدت أصداء قوية لها في أوروبا واستراليا وجنوب إفريقيا، ولكنها بقيت عاجزة عن اختراق البلدان العربية الإسلامية، وذلك بسبب تماسك الدين الإسلامي وصلابته وتمسك المسلمين القوي بأسس الإسلام الصحيح. لكن ليفي لم ييأس، خاصة وأن مذهبه الهدام أسس أصلا لاختراق بلاد الإسلام، حيث سعى أولا إلى استخدام ظاهرة الهبز واستغلالها في الترويج لمذهبه، لكنها فشلت لتتاح له الفرصة الذهبية في أعقاب الانفتاح الذي شهدته مصر إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وفتح الحدود بين مصر وإسرائيل، لتشكل هذه الحدود أهم مصادر المذهب الهدام الساعي إلى ترسيخ أسس الفساد والانحلال بجميع صوره في المجتمعات المسلمة، بهدف تقويض أسس هذه المجتمعات واختراقها. وقد ألف ليفي العديد من الكتب التي تناولت هذه العبادة ودعت إليها. ويقول ليفي في أحد كتبه الذي ألفه في عام 1969 للميلاد ما نصه: إنه بزوغ عهد جديد، عهد يحتفل بقوة الجسد ولا يحتقره أو يكبته، إنه ميلاد معبد الشيطان. ومن المؤلفات الأخرى لليفي كتاب الشيطانية، وكتاب الطقوس الشيطانية، وكتاب الساحر الشيطاني، وكتاب مذكرة الشيطان. ويذكر أحبتي في الله أن شبكة الإنترنت، وهي الشبكة العالمية للمعلومات، تحتوي على 7495 موقعا يتناول عبادة الشيطان، ومن خلالها تنتشر هذه العبادة الشاذة في جميع أنحاء العالم. ولكنيسة الشيطان موقع على الإنترنت قد دخلت عليه بنفسي ورأيت فيه العجب العجاب، شعار عبدة الشيطان. فمن أهم الشعارات الشائعة بين أفراد عبدة الشيطان في العالم هو الصليب المقلوب، والنجمة السداسية، والجمجمة، والنجمة الماسية المشوهة، إضافة إلى الهلال المنقوص أي الناقص من أحد أطرافه. ويعبر الصليب المقلوب عن رفض أعضاء الجماعة للأفكار الدينية التقليدية، بينما يعبر الصليب المعقوف عن التقدير للأفكار النازية العدوانية. أما الجمجمة فهي تعبير قديم لأعضاء الجماعة، تعبير عن الموت أو القتل كأحد طقوسهم القديمة، ولكنه في العصر الحديث أصبح رمزا لتعاطي المخدرات وخاصة الهيروين والكوكايين، كما اتخذ عبدة الشيطان أيضا شعارا لهم، وهي أفعى محيطة بالكرة الأرضية بشكل بيضاوي يلتقي الرأس بالذيل بطريقة الالتفاف، مما يعني كمال خطتهم لحكم الأرض والسيطرة عليها، وهي شعار لقوة الشيطان في عقيدتهم، وهي مسروقة من الفراعنة، لأن الأفعى كانت رمز الحكمة لدى الفراعنة ورمز القوة والدهاء، وكانوا يصنعون لها التماثيل الذهبية التي توضع على تيجان الملوك والأمراء منهم. كما أنهم اتخذوا العديد من الشعارات الفرعونية شعارا لهم كالهرم وأبو الهول، لكن تبقى الأفعى والهرم من أهم شعاراتهم، وخاصة الهرم ذي العين الواضحة في رأسه والتي تشع نورا، وهي كناية عن أن عبدة الشيطان هم مصدر النور لهذا العالم ولهذا الوجود. وأقول هي نفس العين التي عند الإله المصري القديم أوزاريس. عقائد عبدة الشيطان: فمن عقائدهم أنهم يحتقرون الدين الإسلامي والنصراني واليهودي على حد سواء، ولا يعترفون بجميع الأديان، ويهزؤون بالكتب المقدسة القرآن الكريم والإنجيل والتوراة، كما يحتقرون جميع المبادئ الداعية إلى القيم والأخلاق الحميدة، ويبحثون عن السبل الكفيلة بإرضاء النزوات الشريرة التي تنهى الأديان عنها ويمارسونها. لذلك نجد الشذوذ وتعاطي المخدرات والسرقة وشرب الدماء وغيرها من الممارسات يرتكبونها بحذافيرها. وتميز أفراد هذه الجماعة أنفسهم عن طريق ارتداء الملابس السوداء اعتقادا منهم بأنه اللون المفضل لدى الشيطان، كما أنهم يترددون على الأماكن المهجورة ليمارسوا فيها الجنس والشذوذ الجماعي وتعاطي المخدرات والمسكرات. كذلك يطلقون شعورهم أو يحلقونها تماما، ويعيشون عرايا في وكورهم، ويشربون دماء بعضهم بعضا، وينبشون القبور ولا يغتسلون أبدا، ويأملون من هذه الممارسات في حضور الشيطان إليهم بعد أن جاملوه بارتكاب الذنوب والآثام والخطايا التي يسعى هو لنشرها فوق الأرض بين البشر. كما يعتقدون أن الشيطان ظلم حينما قرد من الجنة، وإحقاقا للحق تعيد هذه الجماعة من خلال إرضائه ومجاملته الاعتبار له عن الظلم الذي وقع عليه في القديم كما يعتقدون. والمعروف عن عبدة الشيطان أنهم يضحون بأولادهم عن طريق الذبح، ويأكلون لحمهم ويشربون دماءهم، والبعض منهم يأكلون غائطهم ويشربون بولهم. ولتقديم الطفل الذبيحة إلى الشيطان طقوس خاصة، إذ يدخل مجموعة من الأشخاص مع الطفل الذي لا يعلم المصير الذي يساق إليه إلى غرفة سوداء بداخلها شموع مضاءة ومكان مخصص للذبيحة، فيقطعون جسده الصغير إربا ويبترون منه الساقين واليدين، ثم يحرقون جسده ويرمون رماده مع الأطراف المقطوعة على زوايا الطرقات، اعتقادا منهم أن هذا يقربهم إلى الشيطان. أما الأولاد الذين يضحون بهم فهم ليسوا مسجلين في دوائر النفوس الرسمية، وفي بعض الحالات كانوا يجهضون المرأة في شهرها الخامس أو السادس لتقديم جنينها ذبيحة للشيطان، ويجبرون الأم المرأة أن تأكل بعضا من جنينها. ويعتقد عبدة الشيطان أن تاريخ هذه العبادة يعود إلى العصور المصرية القديمة، وأن كلمة الشيطان ليس بالضرورة تعني الوحش الذي ذكر في الكتاب المقدس عند النصارى، بل يمكن أن يكون أمير الظلمات، كما يعتقدون أن إبليس هو شقيق المسيح عليه السلام ولكنه قرد من السماء، وأن القوة الموجودة في عقل الإنسان هي أقوى من أي قوة خارجية، ومن شأنها أن تجعل منه فارسا يحقق ما يريد. وقد كان لعبدة الشيطان حفلات تقام بعد شهر رمضان المبارك في بعض الدول العربية، اعتقادا منهم بأن الشيطان قد أفرج عنه وانحل من قيوده، فهم يحتفلون فرحا بذلك. كما يؤمن عبدة الشيطان بأن قوتهم مصنوعة من الشر وليس من الخير، وأقل واجب عليهم هو حرق الصليب أينما وجدوه. ويعتقدون كذلك بأن الحيوانات عندما تموت تصعد قوتها إلى الخارج، وإذا قتل الحيوان داخل ما يسمى عندهم بالدائرة السحرية وهي النجمة الخماسية، فإن هذه الطاقة ستذهب إلى كل شخص موجود ضمن هذه الدائرة. ويعتقدون أن الحيوانات الصغيرة مفضلة عن الكبيرة، لأن الطاقة الموجودة في الأولى أقوى من الموجودة في الثانية. وعبدة الشيطان ينكرون الأديان جميعها ويمتهنون الأديان السماوية، كما أنهم يدوسون الكتب السماوية بأقدامهم أثناء القيام بحفلاتهم الصاخبة الماجنة، ويمارسون طقوسهم المشبوهة في المقابر، ثم يقومون بنبش هذه المقابر لاستخراج جثث الموتى التي يعتبر وجودها ضروريا بالنسبة لهم لإكمال هذه الطقوس، كما أنهم يشربون الدماء البشرية ويستخرجون دماء الحيوانات بعد ذبحها، وذلك لتلطيخ جدران الأماكن التي يتواجدون فيها، إضافة إلى تلطيخ أجسادهم قبل ممارسة الشذوذ الجنسي فيما بينهم. ويقيمون طقوسهم وصلواتهم ضمن مجموعات، حيث يتناولون الدماء البشرية المستنزفة من أجسادهم، ثم يشعلون النار ويرددون بعض الترانيم والأدعية، وتسمى عندهم بالمفاتيح السبعة، والتي أسسها لهم كراولي، والهدف منها استحضار الشيطان وأعوانه لعبادته وسؤاله والتودد إليه. كما يقومون بالوشم على أكتافهم وصدورهم، ويسمون هذه الوشوم بكلمة التاتو. ويبيح عبدة الشيطان كل شيء إرضاء للشيطان كالعلاقات الجنسية الشاذة، ويركزون على فعل قوم لوط فيما بينهم، بل ويمارسون ذلك ضمن مجموعات يتواجد فيها فتيات من هذه الجماعة، كما يؤكدون على حرية تناول المواد المخدرة والخمر. ومن شروط الانضمام إلى هذه الجماعة، بل من أهم هذه الشروط، هو عدم الاستحمام أو الاغتسال بدعوى طلب الشيطان الذي ترضيه هذه التصرفات، كما يقومون بتأدية الرقصات الخاصة بهم والمتميزة بالعنف والهستيرية، ويسمونها رقصات الشيطان، حيث يقومون خلالها بهز رؤوسهم بطريقة رأسية وبصورة هستيرية. ومن أهم التراتيل التي كان عبدة الشيطان يرددونها حين ذاك، أي في عبادتهم وصلواتهم، قولهم ما لفظه: إلهنا وسيدنا ربنا، لك يا نور الوجود وحامل مشعل النور لكل الخلق، أتوجه إليك، أعدك بأني سأكون عبدا لك طائعا محبا وعدوا لغيرك، أنت الروح الحق، أنت يا إبليس النور الأبدي تتجلى علينا بالظهور، لذلك نكره الإله الخفي، إنه يعيش في الظلام، ولهذا سوف أكون كارها للظلام وأجعله يتحول إلى نار ونور، أنا لك يا إبليس جسما وروحا ودما، فافعل إلى كل ما يؤول إلى تمجيد اسمك. انتهى ترتيلهم ودعاؤهم. ولهم دعاء آخر يقولون فيه: إلهنا إبليس الأكبر، اقبل صلاتي وتذللي وأنر طريقي ببهائك الساطع، وعندما يدنو يوم الأخير تجدني شجاعا عند استقبال الموت وعلى أتم الاستعداد للانتقال إلى أمجادك في النيران الأبدية، آمين. انتهى دعاؤهم. وتشتهر عندهم عبادة تسمى بعبادة القداس الأسود، وهي عبارة عن صورة للشيطان عاري وفتاة عارية تتقدم المصلين، وذلك لتنقل إليهم البركة بلمس أعضائهم التناسلية. وتنتهي هذه الصلاة بضروب من الإباحيات كالتي تقترف في العبادات التي تسمى بعبادة النسل عند قدماء الوثنيين، كما يؤمن عبدة الشيطان بأن الشر يتحكم في العالم في النهاية، وأن الأنانية هي الأمل في البقاء حيا، وأن البقاء للأقوى، والضعيف يموت بالتضحية، ولا يوجد شيء اسمه حكومة أو دولة، لأن كل شيء ملك للشيطان الذي سوف يتحكم في العالم بعد حرب عالمية ثالثة مدمرة كما يزعمون. أقول وهذه نفس الخطة التي وضعها اليهود في بروتوكولاتهم، أنه لا تقوم مملكة إسرائيل الكبرى إلا بعد قيام حرب عالمية ثالثة شاملة مدمرة يسيطر عليها اليهود على جميع الأرض. أقول كما يعتقد عبدة الشيطان بأن الجنس يجب أن يتم داخل المقابر وبالتحديد على أحد شواهد القبور، لأنهم يضعون في رحم الفتاة بذرة الشيطان كما يزعمون، وأن المكان الأفضل لممارسة الجنس بعد ذلك هو شاطئ البحر ليلا، وعلى أن يمارس جماعيا، كما لا يجب أن يفشي العضو أسرار الجماعة وإلا تعرض للقتل فورا، وتكون النتيجة النهائية هي التمثيل بجثته. وقد حدث هذا فعلا حينما انشق منهم رجل يدعى عافيت مالخم عن الجماعة فقتل على الفور. طقوسهم وعبادتهم، فتتم طقوسهم وعبادتهم غالبا في الصحراء أو في معابدهم الخاصة، حيث يرفعون صوت الموسيقى الصاخبة، ثم يقومون برسم نجمة خماسية ويضعون في منتصفها شمعة سوداء، ويقف كل واحد منهم على رأس من رؤوس هذه النجمة. ولهذا فإن هذه الطقوس وهذه الصلوات عندهم لا تتم بعدد أقل من 5 أشخاص، وعندما يتم ذلك تتقدم إحدى العابدات والتي توصف بالطهارة والنقاء بزعمهم، وهي غارقة في روائح عطرية نفاذة، وتستلقي على المذبح عارية، وتوضع على كل فخذ لها شمعة، ثم تطفأ أنوار المعبد وتضاء شمعة المذبح، وعندها يمتنع المصلون عن الكلام والتدخين، ويقرع الكاهن الجرس إشارة إلى الاستغاثة بإبليس، وعندها يأمر قائدهم وهو الكاهن بممارسة جميع أنواع الشذوذ الجنسي، معتقدين أن الشيطان قد بارك هذه العبادة. أغاني عبدة الشيطان، فإن عبدة الشيطان يغنون لمعبودهم وهو الشيطان في حفلات عامة دون أن ينتبه أحد إليهم أو إلى أغنياتهم الشيطانية، والتي يرددونها على أنغام موسيقى الروك الصاخبة والمدوية، وخاصة وأنهم يؤدونها باللغة الإنجليزية مع علي في الألسنة، لجعل الناس لا يفهمون كلمات هذه الأغاني الشاذة التي تمجد الشيطان وتسب الأديان السماوية والعياذ بالله تعالى. ومن هذه الأغاني التي تم ترجمتها إلى العربية ما يقولون فيها: المحاربون يتجمعون بهدوء حول المدينة المقدسة، شيطان الجحيم يصرخ وملائكته تهبط على الأرض لتنتقم، الطغاة يحققون الخراب على أرض الحب، الشياطين تتآمر لتقلب الجنة إلى رماد، راية الجحيم إلى الأعلى، راية الشيطان إلى الأعلى، الجنة ترتعد من الخوف، الشيطان سينتقم لنفسه. انتهت كلمات هذه الأغنية. عبدت الشيطان في إسرائيل. أقول إخواني في الله، إن عبادة الشيطان عرفت طريقها إلى المجتمع الإسرائيلي منذ فترة طويلة، حيث نشر الصحيفة يدعوت إحرانوت أكثر من مرة حوادث وتجاوزات قام بها عبدة الشيطان الإسرائيليون، كان آخرها قصة نبشهم لقبر جندي إسرائيلي في عام 97 للميلاد. وتذكر إحصائيات الشرطة الإسرائيلية أن عدد أتباع الشيطان قد بلغ 10,000، حيث تحتوي تل أبيب وحدها قرابة 4,550 شخص من عبدة الشيطان، فيما تذكر مصادرها أن من نبش قبر الجندي الإسرائيلي هم شيطان مستوطنة حتسابة الواقعة على الحدود مع الدولة الأردنية. كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن طائفة عبدة الشيطان أصبح لها مراكز متعددة ومتفرقة في إسرائيل، حتى في إيلات الملاصقة لطابة المصرية، والتي شكلت منفذا لهم لتصدير عقيدتهم الشاذة إلى مصر وتوريط عدد من الشباب المصري فيها. وتعتبر جماعة تل أبيب من أشرس جماعات عبدة الشيطان في إسرائيل، حيث يعمدون إلى التضحية بالأعضاء الجدد والضعفاء في الجماعة، وذلك عن طريق قتلهم وشرب دمائهم. وقد ظهرت هذه الحوادث في البداية على شاطئ نيتانيا، مما أشاع الرعب في صفوف الناس ومنعهم من الاقتراب ليلا بعد الساعة 11 من الليل، وذلك في منطقة الشاطئ، وخاصة مع توالي جرائم القتل التي كانت تحدث بعد منتصف الليل. عبدت الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعتقلت السلطات الأمريكية خلال عام 1996 للميلاد مجموعة من عبدة الشيطان، بعد أن تورط أفرادها في سرقة كميات كبيرة من الدماء البشرية من مستشفيات نيويورك لشربها خلال ممارسة الطقوس الشيطانية عندهم. وأعد الباحثون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي دراسة هامة في عام 1992 للميلاد حول استغلال الأطفال في الطقوس الغريبة لعبدة الشيطان، وأشارت هذه الدراسة إلى روايات شاعت في عام 1983 للميلاد تؤكد انتماء بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب هامة اجتماعية في الدولة إلى طائفة عبادة الشيطان. كما نبهت بعض التقارير الأمنية الأمريكية إلى أن عمليات قتل تتم بشكل منتظم في إطار الطقوس الشيطانية لهذه الطائفة، وأن هذه العمليات أو الجرائم تتم بشكل يساعد مرتكبيها على الهروب من العقاب. وأشارت هذه التقارير إلى أن عدد ضحايا هذه الممارسات يتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ حتى وصل إلى عدة ألوف. وقالت إن بعض الضحايا دفع حياته بسبب معتقدات عبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض الآخر تعرض لاعتداءات وانتهاكات جنسية في إطار الممارسات نفسها. كما أن عبدة الشيطان في الولايات المتحدة الأمريكية يلجؤون إلى اختطاف الأطفال الغرباء واستخدامهم في هذه الطقوس التي تتراوح ما بين القتل وشرب الدماء وممارسة الشذوذ. وخلال الفترات التي كان أعضاء جماعة عبدة الشيطان يشعرون بها بالضعف والخوف، كانوا يحاولون تجنب الصدام بالسلطة الأمريكية، ولهذا كانوا يستبدلون الدماء البشرية بدماء الحيوانات في طقوسهم الغريبة. ولكن في السنوات الأخيرة ومع تزايد احترام الحريات الفردية في المجتمعات الأمريكية والإمعان في تقديسها، تزايدت جراءة عبدة الشيطان بل وعدوانيتهم، حيث وصلت إلى حد نشر إعلانات خاصة بهم في بعض الصحف الأمريكية والأوروبية. كما تزايد تحديهم للقوانين من خلال إضافة طقوس وممارسات جديدة إلى أنشطتهم، مثل تعاطي المخدرات واستخدام الدماء البشرية واغتصاب جثث الموتى بعد نبش قبورهم، إضافة إلى اغتصاب الأعضاء الجدد في الجماعة في حفلات هستيرية جنسية مجنونة. كما تؤكد الدراسات التي أجرتها أجهزة الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية أن انتماء العضو لطائفة عبدة الشيطان يكون برغبته في بداية الأمر، وذلك بسبب دوافع عديدة، بعضه علق باضطرابات نفسية أو أزمات اجتماعية وعائلية أو رغبات جنسية مكبوتة يجد متنفسا لها من خلال هذه الطقوس الغريبة والتي تبيح جميع الممارسات اللا أخلاقية. وبعد أن ينتمي العضو الجديد ويتم قبوله رسميا من خلال بعض الطقوس الغريبة، مثل شرب الدماء أو تمزيق أجساد بعض الحيوانات وهي على قيد الحياة أو التعرض لتجربة جنسية غير طبيعية، يصبح من المستحيل لهذا العضو الخروج من صفوف هذه الطائفة الخبيثة، حيث تتم السيطرة عليه بعد ذلك بعدة وسائل، مثل الخوف أو التهديد أو الإغراء أو إدمان المخدرات. أما عن طريق تمويل حفلات عبدة الشيطان فإنها تتم بعدة طرق، منها السرقة، حيث يدفع الأعضاء إلى سرقة البنوك أو السطو على أحد المحلات التجارية أو حتى من الناس العاديين، أو عن طريق فرض الاشتراكات المالية على بعض أعضاء الجماعة. وفي بعض الأحيان يفرض زعماء الجماعة على بعض الأعضاء التخلي عن أملاكهم كاملة لصالح هذه الطائفة، حيث يتنازلون عن أملاكهم إلى زعيم الطائفة. وتشير دراسات أمنية أمريكية إلى أن طائفة عبدة الشيطان هي مجرد جماعة من عدة جماعات يتردد اسمها باعتبارها ذات علاقة بالممارسات الشيطانية، رغم أن أفكارها المعلنة قد لا تحتوي صراحة إلى الدعوة إلى عبادة الشيطان. ومن أهم هذه الجماعات المشبوهة في أمريكا وأوروبا الغربية جماعة كنيسة الشيطان، جماعة المعبد الشرقي، جماعة الشيطانيون، جماعة السحر الأسود، جماعة الفورو، جماعة الوثنيين، جماعة الماسونيون الأحرار، جماعة فرسان المعبد، جماعة ذوي الرؤوس الحليقة، وجماعة الطريق، وجماعة هاري كريشنا، وجماعة راجنت، وجماعة العصر الجديد، وحركة الصليب الوردي، وجماعة معبد الغروب. كما يوجد في لندن وباريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية محلات تبيع الملابس السوداء وقطع الاكسسوارات الغريبة وأدوات التجميل التي يحتاجها عبدة الشيطان. وفي هذه المحلات كذلك تباع الأنياب الصناعية والتوابيث والصلبان والحيوانات والطيور المحنطة، إضافة إلى عبوات من الدماء والسوائل الملونة التي يستخدمها عبدة الشيطان في طقوسهم الغريبة. وكما شهدت جزيرة بورتوريكو في أمريكا اللاتينية عدة جماعات منظمة من عبدة الشيطان خلال القرن الماضي. عبدة الشيطان في مصر، فهؤلاء جماعة اشتهروا في مصر في أواخر سنة 96 للميلاد وأوائل سنة 97 للميلاد، وتحدثت عنهم وسائل الإعلام المصرية والعربية، وخاضت في ذكر أوصافهم وطقوسهم ومصادر ثقافتهم. وقبضت الشرطة المصرية على نحو 140 فردا منهم من الذكور والإناث، كانوا جميعا من أولاد الطبقة الغنية والتي استحدثها الانفتاح الاقتصادي والثقافي وأثرتها أموال المخابرات الإسرائيلية. وقد تبين أن المقبوض عليهم من أعضاء ما يسمى بعبدة الشيطان، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، وأنهم من خريجي المدارس الأجنبية ولا يعرفون شيئا عن الإسلام برغم أنهم من أبناء مسلمين. كما تبين من بحوث الباحثين التي نشرت في الصحف والمجلات اليومية أن هذه الفرقة قد تلقت معلوماتها من طريق الاختلاط بالإسرائيليين في المنطقة المصرح فيها بدخولهم إلى الأراضي المصرية بدون جوازات مثل طابة. أما أخطر ما كشف عن هذه الجماعة المصرية الجديدة والتي بدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تحقيقاتها الموسعة معهم، هو أنه سبق لبعضهم وخاصة زعيمهم السفر إلى إسرائيل والارتباط بجماعة إسرائيلية شاذة، وأنهم خلية من الشواذ ينتمون إلى جماعة أصلها في مدينة لندن ويمارسون معهم أعمال المجون وازدراء وتحقير الأديان وعدم الاعتراف بالله تعالى ربا وخالقا. وكانت المفاجأة أن المتهمين من الرجال والشباب هم من الطبقات الراقية، ومن بينهم أطباء ومهندسون واثنان من أصحاب معامل التصوير اللذان يتوليان تصوير أعضاء الجماعة في حفلاتهم المشهورة. كما تبين أن المتهمين ضبطوا وهم يحتفلون في إحدى البواخر النيلية المتحركة، وذلك بمناسبة خطوبة اثنين من المتهمين الرجال، وأنهم يترددون على صالة ديسكو أي المرقص تملكه سيدة لا تسمح لأي شخص بدخول الصالة إلا للمنتمين لهذه الطائفة الشيطانية. ومن أقوال رؤساء جماعة عبدة الشيطان في مصر والذين ناقشهم علماء الأزهر أنهم يعتبرون عبادة الشيطان هي الموضة الجديدة أو صرعة التسعينات كما يقولون، مثلما كانت المدرسة الوجودية صرعة الخمسينات والهبز صرعة السبعينات. وفي أثناء التحقيق مع قائد جماعة عبدة الشيطان ادعى أنه شاهد رؤيا منامية غامضة حول غلام كردي سيظهر عام 2011 للميلاد للانتقام من معتنقي الأديان السماوية الثلاثة، ولأنه صدق ذلك فقد أعد نفسه لمواجهة هذا الغلام، ومن أجل ذلك قام بدراسة بعض المؤلفات حول الأكراد وتاريخهم. طبعا هذا يبين لنا تلك العقيدة، وهي عقيدة اليزيدية أتباع الشيطان والذين يسمونه في عقيدتهم طاووس الملائكة، والذي سوف نتكلم عليه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول إخواني في الله، وللجماعة الجماعة عبدة الشيطان مراتب، فبعضهم أمير وبعضهم مجرد منتمي وبعضهم أمير مجموعة. وتمارس هذه الجماعة بعد كل جلسة استماع لموسيقى الشيطان الجنس الجماعي، ويتعاطون المخدرات ويتعرون، وعندئذ يشتد بهم الرقص ويستبيحون الأعراض ويمارسون الجنس الجماعي وفعل قوم لوط، وقد يجتمع الشابان على شابة واحدة ويختلط الحابل بالنابل والعياذ بالله تعالى. ومن أقوالهم كذلك أنه لا ينبغي أن تتورط بالحب، فالحب عندهم ضعف وتخاذل، فأزهق الحب في نفسك لتكون كاملا كما يقولون، ولتظهر أنك لست في حاجة لأحد، وأن سعادتك من ذاتك لا يعطيها لك أحد، وليس لأحد أن يمن بها عليك. ويقولون أنه لا بد أن تنتزع حقوقك من الآخرين، ومن يضربك على خدك فاضربه بجميع يديك على جسمه كله. ولا تحب جارك، وإنما عامله كأحد الناس العاديين، ولا تتزوج ولا تنجب. وقد نبهت وسائل الإعلام المصرية إلى بعض غرائب هذه الجماعة في مصر، منها مسألة نبش القبور، حيث يذهبون نهارا إلى المقابر، خاصة مقابر مصر الجديدة، ويقومون بالنبش والبحث عن جثث الموتى، حيث يتراقص كبيرهم فوق الجثث التي يعثرون عليها، وغالبا ما يفضلون الجثث حديثة الوفاة، ويذبحون القطط باعتبار نفوسها من الشيطان كما في الفلكلور المصري تماما، ويشربون من دمائها ويلطخون أجسادهم ووجوههم بها، ثم يذهبون إلى الصحراء ليعيشوا فيها أياما لا يضيئون شمعة، وإنما يعيشون في الظلام. وعلامتهم بينهم رفع إصبعين رمز الشيطان، وتلك الإشارة هي السلام فيما بينهم. وقيل في تبرير نبش القبور والمبيت في الأماكن الموحشة إنه لتقسية قلوبهم ولمعاينة العدم والشعور به محسوسا، والتدريب على ممارسة القتل دون أن تطرف لهم عين. وقيل عن تلطيخ اليدين والجسم بالدم إنه ليكون العضو دمويا عنيفا لا يخشى الموت ولا يرهب القتل، ويزيد إحساسه بالقوة. ومن علامات الإناث عابدات الشيطان طلاء الأظافر والشفاه باللون الأسود، وارتداء الملابس المطبوع عليها نقوش الشيطان والمقابر والموت كذلك، والتزين بالحلي الفضية ذات الأشكال غير المألوفة التي تعبر على أفكارهم، مثل الجماجم ورؤوس الحيوانات. ولما قبض على أفراد عبدة الشيطان، كشفت التحقيقات الأمنية المصرية أن هدفهم هو اعتناق الفكر المنحرف والترويج له، والدعوة إلى عدم الإيمان بالله تعالى، وإنكار الذات الإلهية، وتقديس الشيطان باعتباره القوة العظمى التي تحرك الحياة والبشر. وأثبتت أيضا التحقيقات أن منظمات وهيئات خارجية تخطط لنشر الفكر المنحرف بهدف اختراق الشباب المصري المسلم وإفساده. ومن قيادات جماعة عبدة الشيطان المدعو خالد في مصر الجديدة، وهو الذي دبر الحفل الراقص في قصر البارون، والذي لطخ أفراد الجماعة جدرانه بدماء القطط والكلاب والدجاج باعتباره قصرا مهجورا تسكنه العفاريت. وأكدت التحقيقات الأمنية المصرية أن أفراد الجماعة يبلغ عددهم في مصر 2000 عضو، منهم مذيعات وأبناء فنانين وموسيقيين كبار، وتبين أن هناك محلات متخصصة في ملابس عبدة الشيطان وفي موسيقاهم، وأيضا يوجد لهم أندية خاصة ومطاعم تستقبلهم وتتخصص لهم. ولقد أطلقت النيابة المصرية سراح الجميع بعد ذلك، وتوقفت الحملة في الصحف والجرائد وكأن لم تكن، ولم يعد أحد إلى الموضوع بعد ذلك، ولم يعرف الناس شيئا عما تم بشأن هذه الجماعة التي أدانوها جميعا. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرقة اليزيدية أتباع الشيطان، والمسمى عندهم بطاووس الملائكة، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اليزيدية أتباع الشيطان. وننتقل إخواني في الله إلى الفرقة الثانية، وهم اليزيدية أتباع الشيطان، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: تعريف اليزيدية، نشأة اليزيدية، أشهر شخصياتهم، طبقات اليزيدية، عقائد اليزيدية، شعائرهم وعبادتهم، وأعياد اليزيدية، ثم تواجدهم وانتشارهم. أما من أراد التوسع فعليه بهذه المراجع، وهي كتاب اليزيدية لسعيد الديوة، وكتاب اليزيديون في حاضرهم وماضيهم لعبد الرزاق الحسني، وكتاب اليزيدية أحوالهم ومعتقداتهم للدكتور سامي الأحمد، وكتاب اليزيدية وأصل عقيدتهم لعباس العزاوي، وكتاب اليزيدية ومنشأ نحلتهم لأحمد تيمور، وكتاب الأكراد لباسيل نيكتن، وكتاب تاريخ الموصل لسليمان الصائغ، وكتاب رحلتي إلى العراق لجيمس بيثنغهام. فنقول وبالله التوفيق والسداد: اليزيدية هي فرقة منحرفة نشأت سنة 132 للهجرة، وذلك بعد انهيار الدولة الأموية، والتي كانت في بدايتها حركة سياسية لإعادة حكم بني أمية، ولكن الظروف البيئية وعوامل الجهل انحرفت بها، فأوصلتها إلى تقديس يزيد بن معاوية مع الشيطان، والذي يطلقون عليه اسم طاووس ملك، أي طاووس الملائكة. نشأة اليزيدية: فعندما انهارت الدولة الأموية في معركة الزاب الكبرى شمال العراق سنة 132 للهجرة، هرب الأمير إبراهيم ابن حرب ابن خالد ابن يزيد إلى شمال العراق، وجمع فلول الأمويين داعيا إلى أحقية يزيد في الخلافة والولاية، وأنه السفياني المنتظر الذي سيعود إلى الأرض ليملأها عدلا كما ملئت جوعا. ويرجع سبب اختيارهم لمنطقة الأكراد مقرا لهم، وذلك إلى أن أم مروان الثاني الذي سقطت في عهده الدولة الأموية كانت من الأكراد. فاليزيدية مرت بأربعة أطوار. الطور الأول حركة أموية سياسية تبلورت في حب يزيد ابن معاوية. الطور الثاني تحويل الحركة إلى طريقة صوفية عدوية أيام الشيخ عدي بن مسافر الأموي. الطور الثالث انقطاع الشيخ شمس الدين حسن وهو الرجل الرابع عند اليزيدية 6 سنوات، ثم خروجه بكتبه مخالفا فيها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. الطور الرابع والأخير خروجهم التام عن الإسلام وتحريم القراءة والكتابة ودخول المعتقدات الفاسدة والباطلة في تعاليمهم. أشهر شخصياتهم: الرجل الأول وهو عدي بن مسافر، كان في مقدمة الهاربين من السلطة العباسية، فقد رحل من لبنان إلى الهكارية من أعمال كردستان، وينتهي نسبه إلى مروان بن الحكم، ولقبه شرف الدين أبو الفضائل، وقد لقي الشيخ عبد القادر الجيلاني وأخذ عنه التصوف. ولد تقريبا في سنة 1073 للميلاد، وتوفي وعمره 90 سنة، ودفن في لالش في منطقة الشيخان بالعراق. الرجل الثاني وهو صخر ابن صخر ابن مسافر المعروف بالشيخ أبي البركات، الذي رافق عمه عديا وكان خليفته، ولما مات دفن بجانب قبر عمه في لالش. الرجل الثالث وهو عدي بن أبي البركات الملقب بأبي المفاخر المشهور بالكردي، والذي توفي سنة 615 للهجرة. الرجل الرابع وهو شمس الدين أبو محمد المعروف بالشيخ حسن، والمولود سنة 591 للهجرة، وعلى يديه انحرفت الطائفة اليزيدية، حيث قدست يزيد بن معاوية وعدي بن مسافر والشيطان، وتوفي سنة 644 للهجرة بعد أن ألف كتاب الجلوة لأصحاب الخلوة، وكتاب محك الإيمان، وكتاب هداية الأصحاب. وقد أدخل هذا الرجل اسمه في الشهادة كما نجدها اليوم عند بعض اليزيدية. الرجل الخامس وهو الشيخ فخر الدين أخو الشيخ حسن، والذي انحصرت في ذريته الرئاسة الدينية والفتوى. الرجل السادس وهو شرف الدين محمد ابن الشيخ فخر الدين، والذي قتل عام 655 للهجرة وهو في طريقه إلى السلطان عز الدين السلجوقي. الرجل السابع وهو زين الدين يوسف ابن شرف الدين محمد، الذي سافر إلى مصر وانقطع إلى طلب العلم والتعبد، فمات في التكية العدوية بالقاهرة سنة 725 للهجرة. وبعد ذلك أصبح تاريخهم غامضا، وذلك بسبب المعارك التي كانت بينهم وبين المغول والسلاجقة والفاطميين الشيعة. الرجل الثامن وهو الشيخ زين الدين أبو المحاسن، الذي يرتقي نسبه إلى شقيق عدي ابن أبي البركات، والذي عين أميرا لليزيدية على الشام، حيث اعتقله بعد ذلك الملك سيف الدولة قلاوون بعد أن أصبح خطرا لكثرة مؤيديه، فمات في سجنه. الرجل التاسع وهو الشيخ عز الدين، وكان مقره في الشام، ولقب بلقب أمير الأمراء، وأراد أن يقوم بثورة أموية، فقبض عليه عام 731 للهجرة، فمات في سجنه أيضا. واستمرت دعوة اليزيدية في اضطهاد من الحكام، وبقيت منطقة الشيخان في العراق محط أنظار اليزيديين، ولهذا كان كتمان السر من أهم ما تميزت به هذه الفرقة الضالة المنحرفة. طبقات اليزيدية: فإن مجتمع اليزيدية مجتمع طبقي، لذلك ينقسم المجتمع عندهم إلى عدة طبقات على النحو التالي: الطبقة الأولى طبقة الأمير، حيث يعطونه صفة القداسة ويظنون أن قبسا إلهيا قد حل فيه، وهو من نسل يزيد بن معاوية والشيخ عدي بن مسافر، ويعتقدون بعصمته، لذلك لا يرد له طلب، ومن خالفه أو نال من كرامته تعرض لقصاص صعب، أقله إسقاطه من جميع الحقوق المدنية والدينية، بل ويقاطعه حتى أهله إلى أن يعفو الأمير عنه. ومكان إقامة هذا الأمير هو في قرية باعجرة أو باعذرة، والتي تبعد مسافة 45 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة الموصل في العراق. ولهذا الأمير لباس خاص أبرزه تاج على رأسه لا يخلعه نهارا ولا ليلا، وهو الوارث لمن لا وارثة له. وقد ينذر له بعض الرعية ولدا فيصبح بمثابة الرقيق فيتصرف فيه بيعا أو هبة كما يشاء. الطبقة الثانية طبقة بابا شيخ، وهو الرئيس الأعلى للطائفة اليزيدية دينيا، وهو عندهم من نسل الشيخ فخر الدين، ووظائفه محصورة في الشؤون الدينية، وإليه يرجع الأمير في كل أمر ديني، وإقامته تكون في مرقد الشيخ عدي بن مسافر في وادي لالش شمال مدينة الموصل في العراق. وهذا الرئيس الأعلى للطائفة اليزيدية بابا شيخ أو الشيخ الكبير لا يأكل بغير ملعقته، ولا يشرب من فنجان أو كوب شرب فيه سواه، وله سجادة مخصوصة يجلس عليها، وله لباس خاص وهو ثوب أبيض من الصوف، ويلف في وسطه زنار أسود طويل ينتهي بحلقات تظن اليزيدية أن فيها البركة. واليزيدية يعتقدون أن الشيخ عدي بن مسافر يأتي بابا شيخ في المنام ليعلمه بعض الأمور الغيبية. الطبقة الثالثة وهي طبقة الشيوخ، وهم الذين يتوزعون المهام الدينية بينهم، ويعتقدون أن شيئا من الألوهية قد حل فيهم كحالة شيخهم بابا شيخ أو الشيخ الكبير. وللشيوخ عندهم مريدون يطوفون عليهم مرتين سنويا يقدمون لهم ما عندهم من إنتاج زراعي أو حيواني. الطبقة الرابعة وهي طبقة البير، والبير أقل رتبة من الشيخ، وهي كلمة فارسية أو كردية وتعني شيخ الطريقة، وتجمع بلفظة بيورة، والبيورة يقصدون بها تربة الشيخ عدي بن مسافر في عيد الجماعة وسائر المناسبات الدينية، ليقوموا بإطعام المريدين من أموالهم وإرشادهم إلى تعاليم اليزيدية. ولكل بير مجموعة مريدين له نصيب من دخلهم نسبته 5%، ويسمى عندهم بسنة الزكاة. ويكون من طبقة البيورة واحد يسمونه بابا جاويش، مهمته حراسة مرقد الشيخ عدي بن مسافر في لالش، ويشترط فيه أن يبقى عازبا ولا يتزوج أبدا. الطبقة الخامسة وهي طبقة القوال، ويطلق عليه عند اليزيدية المرتل. زمن غير بعيد كان القوالون وحدهم هم أصحاب الحق في إتقان القراءة والكتابة، وهم الذين يتولون تقديم الأناشيد في المناسبات الدينية. ويلبس القوالون طاقية خاصة تسمى كمة القوالين، ويحملون أثناء تنقلهم صورة طاووس ملك، أي طاووس الملائكة وهو الشيطان، ويتباهون بأنهم يصاحبون طاووس ملك وهو الشيطان في زعمهم عند إنشادهم الأناشيد. ويقيم أغلب القوارين اليزيدية في قريتي بعشيقة وبحزاني، كما أن الزواج عندهم محصور في أبناء طبقتهم، ويطوف القوالون في القرى لجمع النذور والصدقات. الطبقة السادسة وهي طبقة الكوجك، وهم من الفئات المتميزة عند اليزيدية، حيث تتميز طبقة الكوجك باللباس الأبيض ونطاقهم الأسود أو الأحمر، ومن أهم وظائفهم تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، ويزعمون أن لهم حالات روحية يتمكنون بها من التعرف على بعض أسرار عالم الغيب عياذا بالله تعالى، ويعتقدون أنهم يكتشفون مصير الأموات بعد الموت. كما تقوم طبقة الكوجك هذه بخدمة الأماكن ذات القداسة عند اليزيديين، وخاصة مقام الشيخ عدي بن مسافر، ولهذه الغاية يتحملون الأعمال الشاقة في البناء والتنظيف، كحمل الحجارة وقطع الأخشاب وتنظيف الساحات من القمامة والزبالات. وعند حلول بلاء ببلادهم يطلب إليهم بابا شيخ أو الشيخ الأكبر أن يقوموا بالصلاة والدعاء لرفع هذا البلاء. الطبقة السابعة وهي طبقة المريدين، وهؤلاء عامة اليزيدية الذين لا ينتسبون إلى طبقة من الطبقات السابقة، والمريد عليه الطاعة التامة لرؤساء الطائفة السياسيين والدينيين، ولا يجوز له التدخل في أمورهم الخاصة. والمريد يختار شيخا له وبيرا، ويختار من الشيوخ أخا وأختا للآخرة كما يعتقدون. والمريدون يتزوجون من طبقتهم، ولا يحق لهم الزواج من طبقات اليزيدية الأخرى، وعليهم تقديم الأعطيات والنذور لشيوخهم وبيوراتهم. الطبقة الثامنة وهي الطبقة الأخيرة طبقة الفقراء، وهم الزهاد الذين هاجروا هذه الدنيا وملذاتها، ولبسوا الصوف الأسود على أجسادهم مباشرة. وطبقة الفقراء هذه لها احترام عند اليزيديين، وكلامهم مسموع ومطاع حتى في الجانب الديني وعند رجال الدين وأمرائهم. عقائد اليزيدية. يتمتع الشيطان بمكانة خاصة في معتقدات اليزيدية، وفكرة الشيطان عند اليزيدية مرتبطة بفكرة الخير والشر، فهم يرونه مسببا للشر، ولهذا طرد من الجنة، ولذلك فإنهم يتجنبونه ويخشون شره، وفي الوقت نفسه يشفقون عليه. كما تعتقد اليزيدية أن الشيطان في آخر الزمان سيصطلح مع الله عز وجل، وبعدها يستعيد مكانته التي كان فيها قبل الطرد من الجنة. والشيطان عند اليزيدية يسمى طاووس ملك، أي طاووس الملائكة، وفي طقوسهم يستخدمون طاووسا من المعدن يطلقون عليه أحيانا اسم سنجق، ويكون على شكل شمعدان معدني ومعه وسائد سبعة كتبت عليها أسماء مقدسة في معتقداتهم، هي الله وشمس الدين وناصر الدين وفخر الدين وسجادين وقديم القديم وشيخادي تانغ الأول والآخرين، ومعه كأس يستخدم لسقاية من يزورون طاووس ملك وهو الشيطان. واليزيدية يهملون عبادة الخالق سبحانه وتعالى ويركزون على تقديس الشيطان، ويبررون فعلهم بأن الله رحيم بالعباد، ولكن الشيطان الذي يرمز إلى فعل الشر لا بد من إظهار الولاء له اتقاء لأذاه وتخلصا من شره. وتعتقد اليزيدية أنه إذا قال أحد من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فواجب اليزيدي الذي سمعه أن يقتل القائل، وإن لم يتمكن منه فعليه أن يقتل نفسه تعبيرا عن رفضه لما سمع، وإن لم يفعل لا الأولى ولا الثانية وسكت عن الأمر صنف عندهم كافرا وخارجا من ملتهم. وقد جرهم اعتبار الشيطان طاووس الملائكة إلى تقديس تمثال على شكل طاووس من النحاس بحجم الكفة المضمومة، وهم يطوفون بهذا التمثال على القرى لجمع الأموال والصدقات باسم الشيطان. وقد وقفت اليزيدية أمام مشكلة لعن إبليس في القرآن الكريم فاستنكروا ذلك أيضا، وعكفوا على كتاب الله يطمسون بالشمع كل كلمة فيها لعن أو لعنة أو شيطان أو استعاذة، بحجة أن ذلك لم يكن موجودا في أصل القرآن وأن ذلك زيادة من صنع المسلمين. كما تعتقد اليزيدية بتناسخ الأرواح، وهو انتقال روح إنسان إلى روح إنسان آخر أو روح حيوان إلى روح حيوان آخر، فالأرواح الطيبة تدور في الفضاء وتكون لليزيديين المتقين فقط، أما الأرواح الشريرة فإنها تتقمص أجسام حيوانات مؤذية مثل الكلب والحمار والخنزير كما يعتقدون. وتحرم اليزيدية الدخول إلى بيت الخلاء واختلاط بول الرجل ببول أحد محارمه، وعلى اليزيدي أن يتجنب قضاء الحاجة في المكان الذي تقصده المرأة، ويحرم على اليزيدي البصاق على الأرض أو على إنسان أو حيوان، لأن ذلك في اعتقادهم إهانة لطاووس ملك وهو الشيطان. كما يرون سرية الدين اليزيدي وعدم الإباحة لأي شخص غير يزيدي به. وتعتقد اليزيدية أن الحشر بعد الموت سيكون في قرية باطط في جبل شنغار، حيث توضع الموازين بين يدي الشيخ عدي بن مسافر الذي سيحاسب الناس وسوف يأخذ جماعته ويدخلهم الجنة. واليزيدية يترددون على المراقد والأضرحة كمرقب الشيخ عدي بن مسافر والشيخ شمس الدين والشيخ حسن وعبد القادر الجيلاني، ولكل مرقد خدم، وهم يستخدمون الزيت والشموع في إضاءتها. كما يحرمون التزاوج بين الطبقات، ويجوز لليزيدي أن يعدد في الزوجات إلى 4 زوجات. أما أمراءهم فلهم الحق أن يتزوجوا كما يشاءون بدون عدد، وكذلك لهم الجمع بين الأختين كما فعل أميرهم سعيد بك. والزواج عند اليزيدية يكون عن طريق خطف العروس أولا من قبل العريس، ثم يأتي بعد ذلك إلى أهلها لتسوية الأمر. كما أن اليزيدية يحرمون اللون الأزرق لأنه من أبرز ألوان الطاووس، وتحرم كذلك اليزيدية أكل الخس أو النظر إليه، ويكفرون من يفعل ذلك لاعتقادهم بوجود نبي عندهم تسمى خاسية. كما يحرمون أكل الملفوف وهو الكرنب والقرع والفاصولية ولحوم الديك، وكذلك لحم الطاووس المقدس عندهم لأنه نظير لإبليس طاووس الملائكة في زعمهم، وكذلك يحرمون لحوم الدجاج والسمك والغزلان ولحم الخنزير. كما تحرم اليزيدية حلق الشارب، ولذلك يرسلونه طويلا وبشكل ملحوظ، وإذا رسمت دائرة على الأرض حول اليزيدي فإنه لا يخرج من هذه الدائرة أبدا حتى تمحو قسما منها اعتقادا منه بأن الشيطان هو الذي أمرك بذلك، وهذه من غرائبهم. وكذلك تحرم اليزيدية القراءة والكتابة تحريما دينيا، لأنهم يعتمدون على علم الصدر، فأدى ذلك إلى انتشار الجهل والأمية بينهم، مما زاد في انحرافهم ومغالاتهم بيزيد وعلي بن المسافر وإبليس وطاووس الملائكة عندهم. كما أن لليزيدية كتابان مقدسان، هما كتاب الجلوة الذي يتحدث عن صفات الإله ووصاياه، والآخر مصحف رش أو الكتاب الأسود، والذي يتحدث عن خلق الكون والملائكة وتاريخ نشوء اليزيدية وعقيدتهم. ولا يجوز عند اليزيدية التقوط أو النوم أو الجماع، وهو مستقبل مرقد الشيخ عدي بن مسافر إمامهم ومؤسس نحلتهم الأولى. كما لا يجوز لليزيدي أن يبيع منزله أو ممتلكاته لشخص غير يزيدي. ويحرم عند اليزيدية الزواج في شهر نيسان، حيث يرون ويعتقدون أن الملائكة تتصل في هذا الشهر مع بعضها البعض عياذا بالله. كما إنهم في هذا الشهر يوقفون تعمير بيوتهم فيه، ويعتقدون بأن من تزوج في هذا الشهر مات، ومن عمر بيته فيه لم يوفق. واليزيدية كذلك لا يرون الاغتسال من الجنابة، كما أنهم ينكرون نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله أطهر خلق الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفون برسالته كما ذكر ذلك في كتابيهم المقدسين، كتاب الجلوة ومصحف رش. وترى اليزيدية أن وادي لالش الذي يرقد فيه إمامهم عدي بن مسافر حرما آمنا مقدسا لا يجوز فيه عمل الفسوق وشرب الخمور، كما يرون الحج أنه هو زيارة قبر عدي بن مسافر في وادي لالش. واليزيدية يحرمون قتل الصيد أو أي حيوان مهما كان، أو قطع شجرة أو قلع نبتة في وادي لالش، وهي المدينة المدفون فيها إمامهم عدي بن مسافر، في أي يوم من أيام السنة. كما تحرم اليزيدية الزواج من أسرة الشيخ فخر الدين وأسرة الشيخ شمس الدين، وهم من أمرائهم، فلا يجوز كيزيدي أن يتزوج من هذين الأسرتين. ويحرم عند اليزيدية الزواج والجماع يوم الأربعاء، ويجب على اليزيدي أن يخرج رجله اليمنى من سرواله عند الجماع، ويترك اليسرى في السروال. أما إذا خلع السروال فإنه يكفر ويخرج من الملة، وهذه من غرائبهم. وكذلك يحرم على كل يزيدي النظر في وجه غير اليزيدي أو مداعبته، فإذا ثبت أنه يداعب مسلم أو ينظر إليه فإن زوجته محرمة عليه. وإذا لم يتزوج وفعل هذه الجريمة فإنه لا يتزوج منهم أبدا. وإذا أراد أن يحلف اليزيدي فإنه يخط دائرة على الأرض ويدخل فيها ثم يحلف. ويجب على اليزيدي أن لا يسمع ما يقوله الأجانب وهم المسلمون في الصلاة من لعن الشيطان، وإذا سمعها فعليه أن يقتل القائل، وإن لم يتمكن فعليه أن يقتل نفسه، وإلا فهو كافر عند اليزيدية. شعائرهم وعبادتهم، فاليزيدية يقومون بشعائر وطقوس عبادية خاصة بهم، وكأنهم نسيج وحدهم، وإن كانت لها جذور قديمة من الزردشتية الفارسية. فالصلاة مثلا ليست على جميع اليزيدية، بل بعض المتدينين من اليزيدية هم الذين يؤدون الصلاة، وهي دعاء مع بعض الحركات، وأهمها عندهم تلك التي تكون عند شروق الشمس. فكل يزيدي متدين يتوجه عند شروق الشمس إلى مطلعها وعند غروبها، فيلثم الأرض ويعفر وجهه بالتراب، ويدعو دعاء خاصا بلغة هي مزيج من العربية والكردية والفارسية. ونص هذا الدعاء بالعربية قولهم: آمين آمين، الله تبارك الدين، الله أحسن الخالقين، بهمة شمس الدين، ناصر الدين، سجاد الدين، الشيخ شمس الدين، مؤيد الدين، باني المجد القديم، السلطان الشيخ عدي، رئيس الأولين والآخرين، اعط الخير تنجو من الشر، حق الحمد لله رب العالمين. مهما كان عدد أعوان يزيد فإن منهم الكافرين والضالين، ومن بين 72 ملة و80,000 مخلوق، إذا كان له صبر وستر، عقل وفهم، إيمان ثابت، يقول الصحيح دون زيغ، وكان عنده الحياء والناموس، فإن الشيخ شمس الدين يشفع له عند الإله. انتهى دعاؤهم في صلاتهم. أما هيئة الصلاة عند اليزيدية فتتم كما يلي: ينهض اليزيدي قبل بزوغ الشمس ويتوجه نحو المشرق حيث يواجه الشمس، ثم ينحني ويقبل أقرب بقعة تقع عليها أشعة الشمس، ثم يتلو دعاء الصباح ملتمسا المغفرة والبركة. ومن الأدعية المستخدمة عندهم ما نصه: يا يزدان أيها المقدس العطوف امنح الخير واطرد الشر آمين آمين. ليقم العرش في كردستان، وليقع البلاء على تركستان، وليفرح اليزيديون في الغرب والشرق. يا فارس الشرق، يا ششمي بحق العرش، بحق الثور والسمك، بحق آدم وحواء وعيسى بن مريم، يا طاووس ملك يعني الشيطان، بحق الدرة الحمراء، بحق التراب والماء والنار، بحق الأرض والسماء، تفقد أحوالنا وأنقذنا من البلاء. انتهى دعاؤهم. وعلى أي حال، فليس عند اليزيديين صلاة موحدة ولا أركان متفق عليها، أو بالأحرى ليس عندهم صلاة فعلا، فكل ما عندهم هو استقبال للشمس عند الصباح، وقد يضيفون إليه دعاء وداع للشمس عند الغروب. كما أن اليزيدي يؤدي هذه الأدعية منفردا، ويحرص أن لا ينظر إليه أحد خاصة غير اليزيديين والذين يسمونهم بالأجانب، وهم المسلمين واليهود والنصارى. الصوم، فالصوم عند اليزيدية هو إمساك عن الطعام والشراب طوال نهار الصوم، ولا يختلف كثيرا عن الصوم عند المسلمين، ولكنهم يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول صوم العامة، وهي 3 أيام في السنة: الثلاثاء والأربعاء والخميس، في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الشرقي، حيث ينقطع اليزيدي خلال هذه الأيام 3 المتتالية عن الأكل والشرب والدخان من الصباح إلى المساء، زاعما أن الحكم الذي نزل في القرآن الكريم بحق الصيام كان مجملا لم يفسره الناس وفق نصه ومراده، فقد نزل كما يعتقدون باللغة الكردية بلفظة سهروز أي 3 أيام، وليس بلفظة سيروز أي 30 يوما كما يتوهمه المسلمون كما تعتقد اليزيدية. أما القسم الثاني فهو صوم الخاصة أو صوم المتدينين، وهو 80 يوما، تكون على مرحلتين: قسم منه يبدأ في 20 كانون الأول الشرقي، والقسم الثاني في 20 تموز الشرقي، وهو عبارة عن 80 يوم. يصوم رجل الدين نصفها في 20 من شهر كانون الأول الشرقي، والنصف الثاني في 20 من شهر تموز الشرقي. وفي هاتين المربعانيتين يذهب الرؤساء الروحانيون إلى مرقد الشيخ عدي بن مسافر الأموي الهكاري في الشيخان، فيصومون عند قبره 3 أيام، ثم يعودون إلى قراهم ليتموا صيام 40 يوم. واليزيدية يرون أن اليزيدي إذا نام وقد نوى الصيام للغد، وأحضر إليه الطعام في صباح اليوم التالي، فإنه يأكله ويظل صائما، ولا يحتاج إلى صيامه أن يعيده مرة ثانية. وآداب صومهم ومبطلاته غير ذلك، شبيهة بصوم المسلمين تقريبا. وفي أيام شهر رمضان يتظاهرون بالصوم مراعاة للأجانب وهم المسلمون عندهم. والمشهور عن اليزيدية أنهم يفطرون بتناول قليل من تراب مرقد الشيخ عدي بن مسافر، وغالبا ما يكون على خبز مغموس بالملح، وهذا تماما ما يفعله اليهود عند إفطارهم في يوم السبت، وكما سنوضحه في درس اليهود بإذن الله تعالى. الحج، يعتقد اليزيدية أن الحج ليس إلى مكة المكرمة شرفها الله، وإنما إلى منطقة قبر الشيخ عدي بن مسافر بالقرب من مركز قضاء شيخان في الموصل. ويعتقدون أن جبل لالش الذي يقع فيه المرقد المذكور مثل مكة التي يحج إليها المسلمون والذين يسمونهم بالأجانب كما ذكرنا آنفا، إن لم يكن أفضل منها، ولهذا يهرعون إليه في موسم الحج الذي يبتدئ من اليوم 23 من شهر أيلول الشرقي وينتهي في اليوم 30 منه. فمن لم يزره فهو كافر في نظرهم، كبيرا كان أم صغيرا، قرب مسكنه أم بعد، وهذا الحج هو الذي يسمونه بعيد الجماعة. أما الكعبة عند اليزيدية فهي مرقد الشيخ عدي بن مسافر، وجبل لالش هو جبل عرفات، ونبع الماء الذي يخرج من جبل لالش هو نبع ماء زمزم عند اليزيدية. واليزيدية في موسم الحج يقصدون جبل لالش، ويطوف رؤساؤهم الروحانيون حول فناء رباط الشيخ عدي بن مسافر، ثم يصعد اليزيدية ليلة العيد فوق جبل عرفات وهو جبل لالش عندهم، ويصعد في أعلى الجبل رجل دين يزيدي يسمى جاويش أو بابا جاويش، حاملا طبقا فيه خبز رقيق، فينشره حوله، وعندها يتهافت اليزيدية على قطعه، ومن أخذ قطعة أسرع إلى بئر زمزم ليشرب من مائها مع قطعة من هذا الخبز الرقيق. وأول من يصل إلى عين الماء يخطف اليزيدي علامة تكون على رأس البئر ليفوز بقصب السبق عند اليزيدي. ويتمتع مقد الشيخ عدي بن مسافر عندهم بقداسة خاصة، حيث إن الداخل إليه يجب أن يخلع نعليه وأن لا يطأ عتبات المرقد برجله، وعلى من يزور منطقة الضريح أن لا يتوجه بأذى لمخلوق بما في ذلك الطيور والحيوانات. وفي معتقد اليزيدية أنه يعتبر آثما كل من قتل طيرا أو حشرة أو قطع شجرة في هذا الوادي المقدس الذي يحج إليه عشرات الألوف من اليزيدية لزيارة مرقد الشيخ عدي بن مسافر. كما أن تراب مرقد الشيخ عدي بن مسافر مبارك ومقدس عند اليزيدية، ولهذا فهم يصنعون من ترابه قطعة بحجم حبة البندق تسمى البرات، وترابها معجون بماء العين التي تنبع في منطقة مرقد الشيخ عدي بن مسافر، وهذه البرات عندهم للتبرك وجلب الرزق ودفع الأخطار. وفي عقيدة اليزيدية أن كل يزيدي في العادة يحمل هذه القطعة وهي البرات في حله وترحاله، ويقبلها صباحا ومساء، ويشرب من مائها في مرضه حيث يذوبها في الماء. وإذا ما أبرمت قبيلتان متنازعتان من اليزيدية الصلح فإنها تعطي كل منهما للأخرى برات رمزا للصلح والسلام، وإن استرجاع البرات منهما هو دليل على إعلان الحرب بين القبيلتين. وإذا علم اليزيدي أن عدوا له معه هذه القطعة من البرات فإنه لا يمسه بسوء أبدا، ولو أنه كان يطلبه بثأر عظيم وكبير. أعيادهم، فأعياد اليزيدية كثيرة، منها أولا عيد الجماعة، وهو العيد الرئيسي ويدوم 7 أيام، ويفعلون في هذا العيد ما يلي: يقفون عند سرير الشيخ عدي بن مسافر، وهذا السرير مقدس عند اليزيدية وهم يحتفظون به إلى يومنا هذا. ثم يطوفون حول السرير ويدفعون الأموال الطائلة كل على حسب طاقته. وفي اليوم الثاني من هذا العيد يطلقون الرصاص من فوق الجبال المحيطة بمرقد الشيخ عدي بن مسافر، ثم يرقصون حول هذا القبر. كما أن اليزيدية يغتسلون في عيد الجماعة بما يسمونه ماء زمزم، وهي عين فوق الجبل الذي يرقد فيه الشيخ عدي بن مسافر. ثانيا عيد 40 يوم صيف، ففي هذا العيد يتجه علماء اليزيديون إلى قبر عدي بن مسافر فيصومون 3 أيام، ثم يرجعون إلى منازلهم حيث يتمون صيامهم 40 يوما، لأنهم يعتقدون أن عدي بن مسافر صام 40 يوما في الصيف. ثالثا عيد 40 يوم شتاء، ويسمى عند اليزيدية مربعانية الشتاء، حيث يعتقدون أن الشيخ عدي بن مسافر صام 40 يوما شتاء، فيذهبون إلى قبره ويصومون 3 أيام، ثم يرجعون إلى منازلهم ويتمون صومهم 40 يوما. عيد سرسال، وهو عيد رأس السنة عند اليزيدية، فيلبسون أحسن الثياب ويذبحون البقر والغنم والدجاج ويلعبون القمار، وفي هذا اليوم يحرمون بناء المنازل ولا يتزوجون، ويقولون إن الملائكة تنزل من السماء في النصف من هذا الشهر وهو شهر نيسان، كما أنهم يطلقون ألعاب النارية في العام الجديد. عيد العجوة، ويسمونه عيد الأموات، وفي هذا العيد يعملون عجينة كبيرة ويعلقونها على ظهر أحد الأولاد، وبعد أيام يكلفون أحد أفراد الأسرة بأن يقسمها على أهل المنزل. كما أنهم يصنعون في هذا العيد نوعا من أنواع الحلوى ويجعلونها داخل الطحين، وذلك من أجل البركة. عيد الأضحى، ويسمى عند اليزيدية بعيد القربان. عيد الطوفان، حيث يجتمعون حول ضريح أحد الأولياء من شيوخهم ويرقصون ويشربون الخمور وينتقلون من قبر إلى قبر. كما أن لليزيدية أعياد أخرى كعيد صبر إلياس وعيد بلندة، ولهم ليلة تسمى الليلة السوداء، وهي المعروفة بلفظة شفرشك، حيث يطفئون الأنوار ويستحلون فيها المحارم ويشربون فيها الخمور. تواجدهم وانتشارهم، فتنتشر طائفة اليزيدية التي تقدس الشيطان في سوريا وتركيا وإيران وروسيا والعراق، ولهم جاليات قليلة في لبنان وألمانيا الغربية وبلجيكا، ويبلغ تعدادهم حوالي 200,000 نسمة، منهم 70,000 في العراق والباقي في الأقطار الأخرى، وهم مرتبطون جميعا برئاسة البيت الأموي، وأغلبهم من الأكراد، إلا أن بعضهم من أصل عربي، ولغتهم هي اللغة الكردية، وبها جميع كتبهم وأدعيتهم وتواشيحهم الدينية، ولهم مكتب رسمي مصرح به، وهو المكتب الأموي للدعوة العربية في شارع الرشيد في مدينة بغداد في دولة العراق. وتعتبر ضفتي دجلة هما الموطن الرئيسي لليزيدية، فمعظم أبناء هذه الطائفة المنحرفة ينحصرون في العراق في نواحي الموصل على يمين ويسار دجلة في سنجار والشيخان عند محجهم الأكبر وهو مرقد شيخهم عدي بن مسافر. وأما في خارج العراق فهم منتشرون في مناطق البلاد الأرمينية الواقعة على الحدود بين تركيا وروسيا، ولا سيما في المنطقتين قارس وأروان أو يرفان وحول تفليس وباطوم. كما يوجد في الهند وفي إيران بعض طوائف من اليزيدية ولكنهم يعرفون بأسماء أخرى. أما في سوريا فيتوزعون بين أكراد الجزيرة على الحدود التركية في عامودة والحسكة والقامشلي، وفي منطقة حلب حول عفرين وأعزاز، وهناك عدد من القرى سكانها يزيدية وهي قرية عاشق كبار وفيران وباصوفان وقسط الجندو وبافلون، وقرى اختلط فيها المسلمون مع اليزيدية منها قرية باسوطة وبرج عبدالو وقطمة وغزاوية وترندة وقرة باش وهي الفقيرة، وهناك قرى تبعد 20 كيلومتر عن حلب سكانها يزيدية وهي قرية برج الفاس وتبراد وزوق الكبير. هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع اليهودية، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.